البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. رحلة الليل. رحلة الليل حلقات مسلسلة يكتبها عبد الرحمن فهمي ويخرجها مصطفى أبو حطب. شيال شيال ايه يا اخينا انت؟ هو في هنا شيالين؟ هات شنطتك في ايدك وخلاص. فين ايدك يا بتاع الجازوزه؟ يا بتاع الجازوزه. ايوه يا ابن العم. جاي لك اهو. نعمان عندك الجسوات. ده هي دي بلدنا كلها، عشتين جنب المحطه وكم بيت هناك. يا اخي بعدين بتفرج على البلد، ودلوقتي بص معايا على اللي هيستنونا. فين؟ انا مش شايف حد خالص. الله يخيبهم، لازم اتاخروا. امرنا لله، خلينا واقفين هنا نستناهم. طبعا لك خروج. ما قلنا ما فيش غير القزوز المثالي. القزوز يا جدع انت. انا عاوز اشرب ارجسوه. وانا مالي يا ابوك؟ ما تشرب ان شاء الله. تشرب ميه فيك تحت. ميه اللي بتشربها انت واللي جابوها جدع. ما عندكش في شواطئ. روح خبط في دماغك. انت بتخشم ولا حط بعينيك؟ والله ما دفعت خشمك. ما داش شي فتاه في دماغك. دماغي يا راجل يا ابني يا ضياع الميه الهي. اهو انت ان شاء الله انت. مالك يا واد بتشتمين ولا مين اللي بيشتمك؟ ده هو هيخرج من ركابي عبد الماضي. الراجل اقول له كازوفه يقول لي ارجسوس. اقول له اني كازوفه يقول لي ارجسوس. ده هو هيخرج واخد المتمه يشتمني ويقول ببيع ميه عكري. طيبت ليه على عينك؟ يا من ايه يا عبد الماضي؟ هتلاقي اكتر من الجيش. المثال اللي شغال الكازوفه هو كده على دماغه. فجر بعد المغرب جه دايما فجر. المثال اللي قوي الكازوزه. ايه الافنديات اللي واقفين هناك دول؟ دول نزلوا من القطر وممشوش. تلاقيهم مستنيين حد كان هيقابلهم على المحطه ولا جاشي. اما نروح ندلهم. الغريب احنا بسطوره. الكازوزه المثلجه تبع قوي الشرع عطشان. الكازوزه حلو. وادي الديابة ابتدت تطلع. واحنا هنفضل واقفين هنا لحد امتى؟ لحد ما يوصل اللي هيستنانا في المحطة. لازم في حاجة اخرته. وانت كنت منتظر انهم هيبعتوا حد يقابلنا على المحطة؟ امال ايه، مش ولاد عم ابونا يا اخي. ايوه بس يا جميل بقى، احنا مش جايين لهم بالزيارات والهدايا، لا ده احنا جايين نستلم الارض بتاعتنا. طب ودي تزعلهم في ايه؟ زعلهم لانها بقالها 15 سنة في ايديهم بالايجار، ودلوقتي عاوزين نلغي الايجار ده. ما هو عشان كده ما يهمهمش ان حد يجي يقابلنا على المحطه، ولا حتى ان احنا نوصل خالص. يا عمرو ما تقولش كده على اولاد عمامك، هم حراميه يا عم. ايوه العرق الصعيدي اللي فيك. ها فاكر ماما كانت بتقول عليك ايه؟ وماله العرق الصعيدي؟ مش عرق ابويا وابوك ده؟ ولا هتتبرى منه وتطلع لاخوالك؟ طب بس بس بس بس، ما هنتخانق. بلاش يا سيدي، يعيش العرق الصعيدي، ما تزعلش. المهم دلوقتي ان احنا نعرف نوصل. هنعمل ايه؟ نسأل يا اخي. اللي يسأل ما يتوس طيب يتصدر يسأل حضرتك. لا انا منيش دعوه. يا بتاع الكدوده يا بتاع الكدوده. ايوه المثلجه. تسمح والله الكلمه. ما تعرفش بيت الحاج ابو الفتوح عثمان؟ حاج ابو الفتوح اموال مين نعرفش ولد ابو عثمان. هو بعيد؟ لا ده هناك اهو فركة كعب دب هناك. فركة كعب ازاي بقى؟ انا مش شايفه قدامي غير غصان قصب. بعديها يا فندم سامع حس الدياب ده هتمشي يامه. الله اكبر. خش من الدياب يا فندية هذا الطريق عمار. ايوه ايوه وبعدين تمشوا بقى يامة النحيات. بعد ما يخلص القصب هتلاقوا جنال تعدوا الجنال. هتلاقوا قصب تاني تنبكم ماشيين جنبه لحد ما هتلاقوا جناية تانية. نعديها وبعدين تلاقوا قصب غيره هتمشي جنبه لحد ما تلاقوا جناية تالتة. نعديها رخ. ايوه عليك نور. وبعدين نلاقي الديابة في وشنا مش كده؟ ديابة يا فندي دي ديابة لسه عامة الجبل. هو احنا لسه هنمشي تاني؟ وماله يا اخويا وماله دي فركة كعب والطريق عمار مش كده ولا ايه يا عم؟ اقول لكم ليش انا اوصلكم. اي أيوة والله يا اخي بكثر الف خيره. طيب تصوركم انا هشيل الجبهه الخفيفه دي واجي معاكم. ده الحاج ابو الفتوح خيره علينا مش يال ضيوفه جوا علينا. ثم احنا مش ضيوفه بس ده احنا قرايبه كمان. قرايبه صح. ايوه يبقى ابن عم ابونا. واه وجنبكم ولد مين من ولاد ابو عثمان؟ ولاد المرحوم الشيخ زكريا ابو عثمان. ايه بتقول ايه يا فندي؟ بيقول لك احنا ولاد الشيخ زكريا عثمان مش سامع؟ لا سامع سامع قوي انما بقى ده فرصه. ايه مش هتشيل الجردل وتيجي توصلنا ولا ايه؟ ما اقدرش يا فندي اسيب شغلي. القزور المثلجه. الله الله الله سامع قوي. الراجل ده جرى له ايه يا اخويا؟ مكان كويس. ايوه يا اخي لحد ما عارف ان احنا ولاد الشيخ زكريا. طب وفيها ايه دي؟ ماله الشيخ زكريا؟ ما هو ولاده جايين ياخدوا ارضهم من الحاج ابو الفتوح. الله طب وبتاع الكازوزه ايش عرفه؟ مفيش حاجه بتستخبى في بلد صغيره زي دي. طب وافرض يا اخي انما هو ماله دخله ايه؟ اسمع بقى انا حكايه الارض دي مش مستريح لها ابدا. يلا نرجع مصر في اول قطر. وارضنا ارض ابونا يا سيدي. اهو الحاج ابو الفتوح كل سنه بيبعت لنا الايجار كتر الف خيره مش عايزين احسن من كده ابدا. يبعت لنا 12 جنيه للفدان؟ والله يا اهي ماما اجرت له كده الراجل مش غلطان. انما انا اقدر اخلي الفدان يجيب 60 و70. ده انا مستني اليوم ده من ساعه ما دخلت كليه الزراعه. اسمع كلامي اسمع كلامي. هنا ملناش خلاص مع الجماعه دول. عايز تشتغل في ارض عندك ارض امنا يا اخي في الاهليه واخوالك مربيننا ونعرف نتفاهم معاهم. الله وارض ابونا يا عمرو. يا اخويا دول ناس متوحشين. انت مش فاكر امك كانت بتقول عليهم ايه؟ دي ما صدقت ابونا مات سابت لهم البلد وطفشت. دول ناس مش بتوع تفاهم ابدا. لا ده انا اتفاهم مع الجن الازرق كمان. انت اللي اصلا خواف. والله اذا كان حكايه كده زي ما شفنا يبقى يحيى الخوف. انا يا عم راجل مش عايز من الدنيا حاجه غير ان اقعد ارسم واسمع مزيكا وتقرا شعر. تمام اديك عرفت اللي فيها. نرجع مصر بقى. لا ده انت ترجع لوحدك بس بعد ما تستلم معايا الارض تاني. امي مش كانت بتقول ان انا في عرق صعيدي؟ تعالى وراي. على فين؟ على ناظر المحطة اللي واقف هناك ده هو اللي هيدلنا على بيت الحاج ابو الفتوح. تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام افندم. تعرف والله بيت الحاج ابو الفتوح عثمان؟ الحاج ابو الفتوح امال ده صاحبي. ايه طيب عال تبقى لازم حضرتك تعرف بيته بقى. امال ده انا لسه شارب عنده الشاي العصر. طيب تسمح توصف لنا الطريق؟ امال الطريق ما يتهوش ده سهل. سهل خالص وعمار كمان مش كده برضه؟ فعلا يا حضرت الطريق عمار تمام. يظهر حضرتكم غرب عن البلد. والله ما نعرفش حاجة عنها تقريبا. لا يا حضرت دي بلد مش زي بقية بلاد الصعيد اللي بتسمعوا عنها. لا فيها لا قتل ولا خناقات ولا حزازات بين العائلات. دي بلد هادية خالص. ايوه خالص خالص يا دوب ما فيهاش غير الديابة بس. ايه باقي لي حاجة لابد منها. طيب والله لو سمحت اوصف لنا الطريق علشان نوصل قبل الدنيا ما تظلم قوي. انا هبعت معاكم حد احسن مش كده ولا ايه؟ الحقيقة يبقى كتر الف خير. العفو يا حضرات ده الحاج ابو الفتوح ده صديقي من 5 سنين من يوم ما اتنقلت هنا. ده الود ودي اوصلكم بنفسي. احنا شاكرين افضلك جدا يا حضرة الناظر. مفيش داعي تتعب نفسك ابعت معانا حد وخلاص. وهو كذلك. يا مصطلحي يا واد يا مصطلحي. على فكرة على فكرة قبل حضرتك ما تتعب نفسك يصح نعرفك بنفسنا. الله ذكرالك ايه يا عمرو؟ حضرته اخويا المهندس الزراعي كامل زكريا عثمان. اهلا وسهلا، حصل لنا البركة. انا بقى اخوه الصغير عمرو زكريا عثمان، طالب بكلية الفنون الجميلة. تشرفنا يا بهوات. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مفتحي. الله، غريبة ده، ما غيرش سلوكه ابدا. يعني احنا نبقى اولاد المرحوم الشيخ زكريا عثمان. اهلا وسهلا يا واد يا مصالحي. لا ده ولا هو هنا ابدا. هو انت مالك يا اخي؟ ابونا الله يرحمه يبقى ابن عم الحاج ابو الفتوح عثمان. انعم واكرم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا فندم. فين وده ابن عمه كده خبط لذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله، عن اذنكم ما اشوفه بنفسي. غريبه الواد ده، له غصاب كده. انت قصدك ايه بقى بتصرفك البايخ ده؟ والله انا بس ما حبيتش نغش الراجل، يتعب نفسه وهو مش عارفنا ويبعت حد من عنده يوصلنا، وعمك الحاج جايز موصيه ما يسألش عننا، فقلت لازم اعرفه احنا مين الاول. يا دمك يا اخي يا دمك. طب هو ما تهزش هو لما قلت له؟ ما هو ده اللي انا بستغرب له بقى، يعني بتاع الكزوزة يقف مننا الموقف البايخ ده لما يعرف حقيقتنا ونظر المحطة ما يتغيرش؟ مش معقول. يمكن الحاج ما قالوش ان احنا جايين نطالب بارض ابونا يا اخي. يعني يقول لي بتاع الكزوزة ولا يقولش نظر المحطة؟ بقى ده معقول ده؟ يمكن ما لحقش يقول له. يا جدع انت، اذا كان بيقول لك انه لسه شارب الشاي العصرية في بيته، بقى معقول يوصي بتاع الكزوزة على قرايبه اللي جايين من مصر ولا يوصيش نظر المحطة اللي المفروض اول واحد يسألوه؟ لا لا لا، انا متهيألي انه مقلب. ايه؟ مقلب؟ مقلب ايه بقى يا مولانا؟ يمكن يكون اتفق مع ناظر المحطة انه يكرمنا ويبعت حد يوصلنا، وبين الغيطان يضربونا رصاصتين ويخلصوا منه. يا خواف، بقى ما انتش واخد بالك انه عمال يقول لنا دي بلد هادية خالص، لا قتل ولا خناقات ولا حزازات؟ انت مش واخد بالك يا اخي؟ بيخمنا عشان نطمن ونمشي مغمضين. يا جدع انت بلاش تخريف، هي الحكاية ايه سايبة؟ والله احط صوابع في عينيهم. ده اللي يرشنا بالميه يرشه بالدم، انت فاهم ايه؟ ايوه ايوه ايوه ايوه، العرق الصعيدي نفر. ها ايه انت صدقت الصحيح ولا الصحيح؟ والله اللي يطلع علينا في السكه لخنوق بصوابع دي. انما انت تعرف انا متهيالي ايه؟ متهيالي ان تصرف بتاع الكزوزه ملوش صله بحكايه الارض. هو احنا قلنا له حاجه لسه؟ ده يا دوب عارف ان احنا ولاد الشيخ زكريا، راح له يبوس. يبقى بقى لازم في حاجه ما عجبتوش في اسم الشيخ زكريا. تعالى يا واد يا مصرح، وصل لنا فنديه دول. مانيش فاضي يا حضره الناظر. يعني ايه مش فاضي يا واد؟ وراك الديوان. ايوه، حاج عم موجود عامل لنا اهل الله، وده بعيد اللي هيفرجوا بعد صلاه العشاء. اصل عقبال عندك يا حضره الناظر هيتدل على مصر بكره ويجوز ابنه هناك. ما انا عارف يا واد، وبس الحاجه بالفتوح هيتمام في سكتك توصلهم قبل ما تروح العشوه. وحدي لك يا عم ربع ريال. والله لو وديتوني ما الجارون. يا ساتر يا رب، ليه كف الله الشر؟ ملياش هي بجه خبري يا واد ابو صلح، انت اتجننت؟ دول ولاد الشيخ زكريا يا حضره الناظر، زكريا ابو عثمان. ما انا عارف يا واد، الشيخ زكريا اللي انقتل من 15 سنه. انقتل؟ امال ايه؟ مش انطخ بالنار وهو راح يصلي الفجر؟ اعوذ بالله. طيب وافرض يا اخي ما توصلناش ليه؟ ابدأ كده كده ليه؟ هتحاكمني يا فندم؟ انا حر. سلام عليكم. ورقتك بدل بدنك فيه. غريبة. انا وصلكم ده احد اللي نفسه. ما حاجة غريبة. ايه الحكاية؟ حد مسلطوا علينا؟ يا استاذ ما تاخدش في بالك، ده ولد ايه الحياة؟ ايوه بس مش فاهم سبب لتصرفه ده. ده كأن بيننا وبينه طار. طار؟ اي والله. لا مؤاخذة يعني، اللي قتل المرحوم والدك يبقى من عيلة مين؟ قصدك يعني يكون قريب الجدع ده؟ مش بعيد، أصل يا أستاذ العائلات في الصعيد داخلة في بعضيها، فروع طالعة من فروع وفروع داخلة من فروع، ما تعرفش فيها راسك من رجليك، ومش بعيد أبدا يكون مصالح ده قريب اللي قتل، ولا مؤاخذة والدك. اللي قتل والدي مجرم محترف اسمه هريدي. إيه؟ هريدي؟ طبعا سمعت عنه. إلا سمعت عنه؟ حد في الثلاث مديريات ما يعرفش هريدي؟ طيب اهو مات من 10 سنين، انما سيرته لسه في بق الناس. اعوذ بالله. ايه طلع مصلح ده قريبه؟ لا لا، قريبه ايه، هو هريدي كان له قرايب، ده كان مقطوع من شجره، لا معروف له اب ولا عم ولا اخ. لا لا لا، ايش جاب الواد مصلح لهريدي؟ الله، امال ليه بقى بيعملنا بالشكل ده وكان في طار بايت بيننا وبينه؟ مش عارف ايه حكايته، تلاقيه قرفان من حاجه، يمكن ركاب 89 طلعوا نيه. لا لا ما اظنش، لانه اول ما سالناه على الحاج ابو الفتوح قعد يقول لنا اهلا وسهلا وشرفتونا، وهو حتى اللي عرض علينا انه يوصلنا بنفسه. امال قالوا ايه؟ والله مش عارفين، هو اول ما سمع ان احنا اولاد الشيخ زكريا وشه انقلب زي ما شفته كده. على العموم حقكم عليا انا، ما تزعلوش. لا ابدا ابدا، مفيش حاجه. وده ايه كمان ده اللي هيزعلنا؟ الهريدي بقى هو اللي قتل ولا مؤاخذه ابوكم؟ ايوه قتله وهو رايح يصلي الفجر. ومين اللي كان كريه عليه؟ معرفتوش؟ مفيش حد كان كريه عليه ولا حاجه. هما اللي قتلوا كده اهو، مش معقول، لازم حد كان كريه. لا لا لا، هريدي كان مكري يقتل واحد صحيح، انما مش ابويا. ابويا انقتل غلط. غلط؟ مش ممكن. هريدي ما كانش يغلط ابدا، ده الطلقه بتاعته كانت تصيب اللي هو قصده ان شاء الله يكون ماشي وسط 15 نفر. ايوه ايوه، هو مش جه يضرب واحد قامت الطلقه جت في ابويا، لا، وافتكر ابويا الراجل اللي مكري عليه. كان قبل الفجر والدنيا ظلمه، غلط فيه يعني. برضه مش معقول، هريدي ما كانش يغلط ابدا، ده كان يفضل مراقب الناوي يقتله يوم واثنين وثلاثه وجمعه واثنين لحد ما يلاقي الظرف اللي يضمن فيه ان طلقته مش هتخيب يجي طخه. تقول له غلط؟ الا غلط دي، يبقى انتوا بقى فلا مؤاخذه يعني ما تعرفوش هريدي. والله اللي قالوا لنا كده حضره الناظر، واحنا كنا صغيرين يا ميها. انا كان عندي 10 سنين وكامل اخويا كان عنده 12 سنه، يعني ما كناش نعرف حاجه دي. ايوه قولوا كده، انها مش تقولوا هريدي قتلوا غلط. مش احنا اللي بنقول يا حضره اي الناظر. نعم مش انتوا، انما اللي قالوا لكم هريدي غلط ما كانوش يعرفوا هريدي. لو كانوا يعرفوه ما كانوش يقولوا كده. طب واذا كان اللي قال كده هو هريدي بنفسه؟ هريدي؟ مش معقول. والله يا حضرة الناظر، هريدي بنفسه هو اللي قال انه غلط وانه متأسف خالص على اللي حصل. تسمح بقى، تسمح يعني ما تخليناش نعطلك اكتر من كده وتوصف لنا الطريق عشان نوصل قبل العشاء؟ لا لا ما تحملش هم يا استاذ، الغسيل راح يتعشى وزمان جاي، هبعته معاكم لحد بيت الحاجة بالفتوح، هي بتيجي. اتفضلوا استريحوا، اتفضلوا اتفضل يا باش مهندس، اتفضل يا استاذ. طيب امرك يا سيدي، بس ياك الغفير ما يعملش معاها زي ما عمل لصبحي. لا لا لا، ده الغفير عنده انسانيه وبيفهم، مش زي التلح ده. اتفضل. ما قلتوليش بقى هريدي ازاي قال بنفسه انه غلط؟ اهو اللي حصل بقى يا حضره الناظر، اصل مش معقول. طيب ايه اللي خلاه يقول كده؟ الموضوع باختصار ان الحكايه كانت هتوسع. لما ابويا اتقتل قالتنا اتهمت فيه واحد من اهل البلد اسمه مصطفى عصران. ايوه ايوه، اخو الحاج طلبة عصران، عارفه، ده مات من 3 سنين ونص. قبليها بشويه كان فيه شويه زعل بينه وبين ابويا على حدود ارض وحكايات بالشكل ده. الغرض اتهموه وكانت هتقوم مذبحه بين العيلتين. ايوه، امس هريدي بقى بقلبه الحنين واخلاقه العاليه. الله، حلوه دي، قلبه الحنين واخلاقه العاليه. الله. ايوه، ما خلصوش بقى ان الدم يجري بسببه بين عيلتين، فبعت واحد من رجالته للحاج ابو الفتوح يقول له ان هريدي هو اللي قتل ابويا غلط وانه مستعد يدفع ديته. يدفع ديته؟ الله، هو دفعها؟ هي ايه دي اللي دفعها يا حضرة الناظر؟ دية المرحوم والدك. ده كلام تقوله ده يا حضرة الناظر؟ انا مش قصدي. والشيخ زكريا عثمان تتاخد فيه دية برضه؟ يلا بينا يا عم. انتوا سألتم؟ والله انا ما اقصدش حاجه. يلا بينا يا عم. الله، انا هبعت معاكم الغفير. متشكرين يا حضره الناظر. مش ممكن، مش ممكن ابدا، الحاجه بالفتوح يزعل مني ما يخلصكوش. ثم انا ما اقصدش ازعلكم، دي نكته يا باشمهندس، ما اقصدش ابدا. طب استنوا الغفير، الغفير كمان جاي. تسمح تقول لي بقى ايه اللي خلاك تتحمق وتزعل من الراجل بالشكل ده؟ جيت للحق، انا عرفت من البلد دي كلها. اول واحد نكلمه كان بيننا وبينه طار، وتاني واحد يقعد يتريق على ابونا. يتريق قال ايه بس يا اخي؟ حرام عليك والله. ما سمعتوش بيسال اذا كان هريدي دفع ديه لابوك ولا لا؟ وفيها ايه دي؟ طب ما انا كمان كنت بتريق. ما انت برضه غلطان. غلطان في ايه بس؟ انت اللي دايما تحبكها من غير داعي. انا اللي بحبكها برضه؟ في حد يتريق على قتل ابوه؟ يا سيدي دي مساله انتهت من زمان، انتهت من 15 سنه وماتت خلاص. ما ماتتش. انا كنت فاهم زيك انها ماتت، انما من اول ما نزلنا البلد وانا حاسس بيها حيه في كل شيء حواليا، بشمها في الهوا، بشوفها في عينين الناس، بسمعها من شفايفهم، حتى التراب اللي احنا ماشيين عليه ده متهيألي انه مندي بدم ابويا. لا لا اسمح لي، انت جننت. انا نفسي مش عارف جرالي ايه يا عمرو. من ساعه الجدع ده ما فتح السيره قدامي حسيت بالدم بيغلي في نفوخي ولقيت نفسي برتعش، انما ما جاش في بالي ان حكايه قتل ابويا هي السبب. افتكرت انه يمكن صعب السفر وتغيير الجو هو اللي اثر عليا، فضلت اقاوم انما ما قدرتش. خصوصا ساعة ما الجدع ده قاعد يضحك ويسأل إن كانت ديته اندفعت ولا لا. ساعتها ما قدرتش أحوش نفسي وضبت مرة واحدة وتهيألي إن أمسك بقه اللي مفتوح على آخره ده وأفسحه نصين كامل. الله مين عارف يمكن لو ما كانش راجل عجوز وعينيه صافية زي عينين الأطفال الصغيرين كنت عملتها. لا اسمع يا كامل، احنا احسن لنا نرجع مصر. اجتمعنا يا كامل. ها سمعك. طيب قلت ايه؟ مش نرجع مصر احسن؟ مش عارف، انا خايف عليك يا كامل. انت ساعات بتسيطر عليك حالة ما تبقاش فيها على طبيعتك ابدا، بتبقى زي الوحش الهايج. فاهم، العرق الصعيدي مش كده؟ تمام. فاكر لما كنا تلامذة الثانوي ومسكت الولد اللي كان بيهزر معايا اللي ضربك على قفاك وجري؟ ايوه. فاكر ساعتها انت عملت فيه ايه؟ انت مسكته من زمارة رقبته وصابعك ماتت عليها لحد لسانه متدلدل من بقه وروحه ابتدت تطلع. لولا اتكترنا عليك احنا وشلناك من فوقيه كان زمانه مات في ايديك وكان زمانك انت دلوقتي في السجن. ساعتها ما كنتش دريان بعمل ايه، لقيت نفسي بضبط مرة واحدة. انا خايف عليك بقى من الحكاية دي. لو قعدت في البلد دي يمكن تعمل حاجة بالشكل ده. طريقتك الليلة في الكلام مخوفاني جدا يا كامل. ومخوفان انا كمان يا عمرو. انا نفسي مش مستريح ابدا للاحساس اللي جالي ساعة ما جت سيرة ابويا. يبقى نرجع مصر بقى مش كده؟ تفتكر ده الصح؟ يمكن مش الصح انما هو الاسلم. الاسلم. ايوه. انت دلوقتي لو استلمت ارضنا من الحاج ابو الفتوح وبشرتها بنفسك هتضطر تقعد هنا وكل يوم هتقابل 100 واحد زي مصلحي وزي ناظر المحطة، ناس ما تقدرش تفهمهم ولا يفهموه. لا ابدا، المنطق ده ما يعجبنيش ابدا. هو نفس المنطق اللي خلى امينا خدتنا وراحت مصر، او على الاصح هربت على مصر بعد الحادثة. وبعدين اهو احنا بعد 15 سنة راجعين لبلدنا واهلنا بينكرونا وبننكرهم، مش قادرين نفهمهم ولا يفهمونا. انت تقدر تقول لمصلحي عمل معانا كده ليه؟ تقدر تفهمني سر تصرفه الغريب ده؟ لا، لانك مش فاهم مصلحي ولا انا فاهم مصلحي. ليه؟ علشان هربنا من صغرنا. طيب ما ناظر المحطه برضه ما قدرش يفهم ليه مصلحي عمل كده. ناظر المحطه نفسه غريب عن البلد، ده ضيف، لو قعد هنا 20 سنه برضه يفضل ضيف. وامنا كانت كده، جت ضيفه ولا قدرتش تفهم الناس دول فهربت بعد الجريمه. عاوزني اهرب انا راخر؟ اهرب من بلدي؟ الحقيقه انت هتهرب من نفسك مش من حد تاني. اهي دي العن. اهرب من نفسي ازاي؟ حد يهرب من نفسه؟ ما هو انت لو قعدت هنا ممكن جدا ترتكب جريمه. فالاسلم اني اهرب مش كده؟ لا، انا هعمل الصح مش الاسلم. الصح يريح يا عمرو. يعني مصمم؟ مصمم جدا. اذا كنت انت خايف تقدر ترجع. طب استنى ما تجيش كده. ايه ناوي تيجي معايا ولا ايه؟ طبعا. كويس قوي انك اقتنعت بكلامي اخيرا. والله تقدر تسميه اقتناع وتقدر تسميه كسل. ايه كسل؟ ايوه. والله انا قلت لنفسي يا واد هترجع مصر لوحدك وبعد يوم ولا اتنين هيبعتوه لك يقولوا لك تعالى استلم جثه اخوك، هرجع اسافر واشيلك وادفنك وعلى ايه ده كله، خلي اخواننا يدفنونا احنا الاثنين كده اريح. يا اخي انت اعصابك بارده بشكل. بتنكت حضرتك وانا اعصابك تترعش. طب وايه اللي يخليها تترعش؟ ما هو عبطك. القلق. انا قلقان جدا ومتوتر جدا. نفسي افهم اهل البلد دي. نفسي اعرف ليه مصلح عاملنا بالشكل ده. ليه الحاج ابو الفتوح ما بعتش حد يستقبلنا؟ انا كل ده ما يهمنيش. انا نفسي افهم حاجه واحده بس. ليه الحاج ابو الفتوح ما بعتش حد يطخنا عيارين واحنا ماشيين وسط القصب عشان يستريح منا ويريحنا احنا كمان يا اخي؟ هو انت مين؟ انا اللي بالضروري تعرفه هو مين. يلا قدامي. على فين باذن الله؟ على المحطه. اركبوا قطر 8:30 وترجعوا مصر زي ما جيتوا. جالك كلام يا سي كامل؟ يلا يا سيدي نرجع مصر وقفانا يا قمر عيش. استنى بس يا عمرو لما نتفاهم معاه. مفيش تفاهم، هي كلمة واحدة، ترجعوا من مطرح ما جيتوا. أمرك يا سيدي أمرك، اتفضل. خد قدام أنت هو. لا ما تجيش، اتفضل أنت الأول. أمرك خد قدامي. الله والله لا يمكن أبدا، الناس مقامات يا أخي. اتفضل أنت قدامنا. خبر إيه يا واد يا فند أنت؟ بتهزر؟ امشي نجرجك وجع. تعال هنا يا كلب. دراعي هتكسر يا فند. ده أنا هكسر رقبتك مش دراعك. أنت انت مين؟ سيب رئاسه كامل، سيبه لي خالص. خد البندقية اللي وقعت من على الارض. انت مين؟ انت بقول لك انت مين؟ اقول لك بس سيب دراعي. انت هتتكلم ولا اضربك بالرصاص؟ هتكلم يا بندية بس سيبوني. اتكلم اتكلم. انا محمد. محمد مين؟ محمد عثمان. ايه؟ ابن الحاج ابو الفتوح؟ لا، ابن الشيخ عبد الستار اخوه. واللي قالك تطلع علينا من القصب مين؟ ابوك ولا عمك؟ ابو الميت يا فندي. يعني الحاج ابو الفتوح هو اللي مسلطك؟ الحاج ايوه هو ابو الحاج برضه. ليه؟ عشان الارض؟ الارض؟ ايوه الارض، عشان الارض. طيب فوت قدامنا. على فين يا فندي؟ على ابوك الحاج ابو الفتوح. ترى ايه؟ معرفش ترى ايه؟ ترى ابوكم. وترى ابونا ده يطلع ايه؟ يطلع ايه؟ رجل محمد. ايوه سميضة. انت مش قلت لي دول جايين ياخدوا ترى ابوهم؟ ايوه سميضة، هياخدوا ترى ابوهم. ناخد ترى ابونا من مين بس؟ هريدي ومات من زمان. احنا مالنا ومال هريدي؟ انتوا صدقتوا الملعوب اللي اتعمل؟ ملعوب ايه بس يا جماعة؟ انتوا بتقولوا ايه؟ ايوه، هريدي خد 10 ورقات بمبنى علشان يقول ان هو اللي قتل الشيخ زكريا. ده ملعوب معمول عشان دوكها ينزل من ايدينا. دوكها؟ دوكها مين؟ اللي قتل ابوك ما تعرفوش؟ مين هو؟ فهمني. مصطفى عصلان، ما سمعتش عنه؟ اظن الحكاية دي اتفضت من يمين. ما اتفضتش. مين ده اللي قال انها اتفضت؟ العيلة كلها قالت كده. قالت مين بقى يا فندم انت وهو؟ عيلت امكم ولا عيلت ابوكم؟ ما تردوا يا فنديات. عيلت ابوكم ولا عيلت امكم؟ ما هيك ده يا تصدقوا عيلت امكم يبقى ملكوشكوا عاد في بلدنا، تاخدوا بعضكم وتدلوا على مصر في اول قصر. يا تصدقوا عيلت ابوكم تبقوا ولد عمامنا لحمنا ودمنا. طب استنى شويه، انا عاوز افهم حاجه. يعني انتوا بتقولوا ان اللي قتل ابونا هو اللي اسمه مصطفى عصران؟ مش احنا اللي عنقول، كل البلد بتقول كده. وبتقولوا كمان ان لينا صار عنده؟ برضو مش احنا اللي عنقول، دمكم اللي بيجي في عروقكم هو اللي عيقول، اسمكم واسم العيلة هو اللي عيقول، عينين الناس اللي بتبص عليكم وانتم ماشيين في السكك هي اللي عيقول، روح ابوكم اللي عصف من فوق دماغكم هي اللي هتقول. طيب بس هدي نفسك، انتوا دلوقتي عايزين ايه باختصار؟ ما قلنا لك لازم تاخدوا بتاع ابوكم. من مصطفى عصران؟ ايوه من مصطفى عصران. بس نظر المحطة قال لنا ان مصطفى عصران ده مات من زمان. ولد حي ولد احمد. طيب وابنه ذنبه ايه؟ الولد يتلفع بالدم اللي بيسيب ابوه. بس القانون ما بيقولش الكلام ده ابدا. احنا ملناش دخل بالقانون اللي بيجروه في الكتب، ده عندكم في مصر، انما هنا في بلدنا ما نعرفش غير القانون اللي عيقول ان الدار يتورث قانون الدم. يا جماعة مش كده ابدا، ده كلام يرضي ربنا ده؟ مريه ربنا قال في القرآن الشريف. قال ايه يا محمد؟ ولكم في القصاص حياة. ايوه بس قال كمان ولا تزر وازرة وزر اخرى، وقال لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، وقال كمان واه انت هتخش لتسميع؟ احنا هنبقى كتاب خبرية، هتقتلوا ولد مصطفى عصران ولا ما هتقتلوهش؟ مش هنقتله طبعا. سامع يا محمد؟ ايوه سميضة سامع. هتضحك عليا وتقول بالرجالة؟ بتغشني ولا بتغش روحك يا محمد؟ والله هم رجالة يا سميضة بس معرفش. معرفش ايه وبتاع ايه انت التاني؟ هتهزئ نفسك وتهزئ اخوك الكبير مع شوية تساويين؟ ايه الله، هيقولوا الناس علينا ايه بكرة؟ هيقولوا ولد ابو عثمان سابوا طارهم وتركوا دمهم من غير ثمن لولد ابو عصران، ولد ابو عثمان عينتهم تصير رؤوسهم كبل كلاب. وعشان يهدى كله، عشان ولد الشيخ زكريا عثمان رغيقيا وخرعيا ودمهم مش حامي. وبعدين انما لا، مش هنتصر راسنا في البلد واصل، هقتلوا حنيف، هاخد طلعا بالشيخ زكريا بايدي اني، ما دام ولاده مش رجالي وعوضنا على الله في الـ15 سنة اللي ضاعوا، واحنا مستنيين لما يكبروا. خدني معاك يا سميضة، انا اتغشيت فيهم مرة انما مش هتغشي تاني واصل. وانتوا يا فنديات ملكوش قاعدة في البلد دي، ده كان ابو الحج هيقول لكم اهلا وسهلا ده بيقولها لكم من ورا قلبه ومش هتلاقوا غيره يقولها لكم هنا. احسن لكم ترجعوا مصر في اول قط. ايوه كده. ايه يا كامل مالك حاطط ايدك على خدك وسارح فيه؟ انا معاك انها حاجه تصور الدم، انما هتعملهم ايه؟ هما كده ناس اتربوا على قانون الدم اللي بيقولوا عليه. يبقى احسن حاجه اننا نسمع كلامهم ونرجع مصر بكره الصبح، وبلاش حكايه الارض دي يا اخي. انا مش بفكر في كده، انا بفكر ازاي امنا ما قالتلناش كل الحقيقه. بعد 15 سنة يجي نفاجأ بان في حاجات جديدة ما كناش عارفينها. انت صدقت اللي بيقولوه؟ مال يعني بيكتبوا وليه لا؟ هو اي واحد يقول لنا حاجة نصدقها خلاص؟ مش عارف يا عمر مش عارف. بس ايه مصلحتهم في الكذب في حاجة زي دي؟ مصلحتهم جايز مش مدفوعين بمصلحة، جايز انهم فاهمين صحيح ان مصطفى عصران هو القاتل، انما مش معنى كده ابدا ان هي دي الحقيقة. جايز مجرد ظن يا اخي. وهم. وهنعرف الحقيقة ازاي؟ بس قعدنا 15 سنة فاهمين ان هريدي هو القاتل، وبعدين اتضح ان ولاد عمنا فاهمين ان مصطفى عصران هو القاتل. مين فينا الصح؟ مين فينا الصح ومين اللي غلطان؟ ها؟ ده مين ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا متأسف اني اتأخرت عليكم شوية. حضرتك الحاج ابو الفتوح؟ ايوه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. مين فيكم بقى كامل ومين عمر؟ انا كامل وده عمر. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضلوا استريحوا. شكرا. يه امال سميده ومحمد فين؟ مش قابلوكم على المحطه برضو ولا ايه؟ راحوا فين الولد دول؟ كانوا هنا من شويه وبعدين خرجوا. خرجوا كيف وسابوكم لوحديكم؟ ما تاخذوهمش، طول عمرهم ما عندهمش زوج. اهلا وسهلا. اهلا بيك. والله انا عاوز اسال حضرتك سؤال لو سمحت. ايه طيب حاضر، بس بعد ما تتعشوا وتستريحوا من السفر نبقى نتكلم على الارض زي ما انت عاوزين. وعلى العموم مفيش مشاكل ان شاء الله، الارض تحت امركم. لا ابدا انا ما قصدتش حكايه الارض، انا بس عاوز اعرف مين اللي قتل ابويا. ايه اللي قتل ابوكم؟ ايش معنى يعني؟ عاوز اعرف. هريدي هو اللي قتله يا ولدي. ايه انت ما كنتش تعرفه؟ مش قلت لك يا كامل؟ امال سميده ومحمد بيقولوا انه مصطفى عصران. ليه هم قالوا لكم كده؟ اعوذ بالله من الولد دول، مش هيجيبوها البر واصل. انا 100 مره قلت لهم يفضوا السراد بقى. انتوا مالكم انتوا يوجعوا دماغكم بحاجات زي دي؟ يا حاج انا عاوز اعرف الحقيقه، صحيح هريدي هو اللي قتل ابونا ولا انت بتقول كده بس علشان فض المشاكل؟ يا ولدي النتيجه واحده. يه سواء هريدي هو اللي قتله ولا الشيخ مصطفى هو اللي قتله، النتيجة واحدة. ازاي بقى؟ اقول لكم دلوقتي الشيخ زكريا انطخ وهو رايح يصلي الفجر، الناس عقول مصطفى عصران قتله، يبقى طارنا عند مين؟ ياه عند مصطفى عصران مش كده؟ ما تتكلموا. ايوه ايوه ايوه. وبعدين جه مصطفى عصران وقال يا جماعة انا ما قتلتوش، ده هريدي هو اللي قتله. وهريدي بعت يقول لنا ايوان اللي قتلته وعدفع ديته، انصدقوا ولا لا؟ طيب والتحقيق قال ايه؟ تحقيق ايه؟ البوليس؟ احنا مالنا ومال التحقيق؟ احنا ما اتهمناش حد واصل. ليه بقى؟ ليه خبيته على البوليس؟ يا ولدي يا عمرو البوليس له شغله واحنا لينا شغلنا. البوليس قال الفاعل مجهول، هناخد بكلام البوليس؟ والله لو كنت ساعدته البوليس كان قبض على القاتل. وهنعمل ايه احنا بالقبض عليه؟ كان خد عقابه. استنى انت يا عمرو، ده موضوع تاني. احنا عاوزين نعرف دلوقتي مين اللي قتل ابونا فعلا. انت عاوزين الصراحة؟ اللي قتله مصطفى عصران. انما الراجل جه لحد هنا ونكر وقال انه مستعد يشيل كفنه على دماغه ويلف البلد كليتها ان كان هو القاتل. ده قاعد يتلزق في هريدي. هنقول له ايه؟ لازم نكتف نعمل بقى طراط ودم بين العينتين على ايه؟ شرفنا وترد خلاص لما الراجل نكر وكل البلد عرفت انه جه لحد هنا عشان ينكر. هي مساله شرف يا حاج؟ ياه امال ايه؟ دي جريمه يا حاج، جريمه. ده قاتل ولازم يعاقب على جريمته. ده شغل البوليس يا ولدي، ملناش دخل بيه. ياه احنا يهمنا الشرف وبس، وشرفنا من صان. يلا يلا يلا قوموا بقى، قوموا تعشوا استريحوا وبكره نتكلم في الارض. ايه يا كامل، انت مش جاي لك نوم؟ الساعة بقى 3 بعد نص الليل. ابدا، مخي عمال يودي ويجيب في الكلام اللي قاله لنا الحاج. وانا يا اخي نفس الحكاية. وبعدين انت رأيك ايه؟ احنا لازم نبلغ البوليس. ضد مين؟ مصطفى عصران مات من ناحية، والجريمة صوتت بمضي المدة من ناحية تانية. ما هي غلطة الناس المتحجرين دول، كان لازم يقولوا للبوليس على كل حاجة ساعتها، والنتيجة ان دم ابونا راح حضر. لا مش هيروح حضر ابدا. قصدك ايه يا كامل؟ قصدي ان القاتل لازم يدفع ثمن جريمته، لازم يدفع حياته قصاد حياة ابونا. كامل انت عايز تقتله؟ ايوه ده واجب. انما ده مات، مصطفى عصران مات، ابنه حي. كامل بتتكلم دلوقتي زي الصنيدة ومحمد بالظبط. هو ده الصح يا عمرو، لازم القاتل يتقتل. اذا كان مات ابنه يتقتل بداله. ازاي بس؟ وابنه ذنبه ايه يا اخي؟ وابونا كان ذنبه ايه؟ ها؟ سكت ليه؟ هتتكلم؟ اتكلم اقول ايه بس؟ لكن دي جريمة، جريمة. وابونا لما تقتل مش جريمة دي؟ انا ما يهمنيش كلام الناس وبس زي الحاج ما بيقول، انا يهمني ان الجريمة اللي حصلت لازم يندفع تمنها اولا. انا الصبح هدور على سميرة ومحمد واتفاهم معاهم، هتقف معايا ولا لا؟ والله انا مش عارف اقولك ايه بس يا كامل. اذا نرجع انت مصر مالكش دعوة بالموضوع ده. مالكش دعوة ازاي بس؟ اسيبك تودي نفسك في ده يا اخي؟ اذا كنت هتقف معايا لانك خايف عليا فالاحسن انك ترجع مصر. لازم تكون مقتنع انك بتأدي واجب مفروض عليك، لازم تكون متأكد انك بتعمل الصح. لكن مش هو ده الصح. اذا نرجع مصر بكرة الصبح خد اول قطر. يا شعبان، شعبان. نعم يا فندينا. تعال يا شعبان. قول لي يا شعبان. نعم. انت ما عندكش اخبار؟ اخبار؟ اخبار كيف يا فندي؟ يعني ما سمعتش حاجة في البلد؟ حاجة كيف يا فندي؟ ها بين الجماعة جم الغير. طيب روح انت اعمل لي شاي. الله، انت ما سافرتش لسه يا عمرو؟ اسافر ازاي بقى ده كلام بطل؟ اهو كده الرجالة ولا بلاش يسافر ويفطر ابوه. وانتوا عملتوا ايه؟ ولد مصطفى عصران خلاص. ايه قتلتوه؟ هينقتل الليلة بالعشية. انتوا بتقولوا ايه؟ مش تفهموني يا جماعة. انا رسمت خطة مضمونة 100%، ابن مصطفى عصران حيسافر مصر في قطر 8:30 الليلة دي. ايوه، وهنلبدله في القصب ونطخه وهو رايح على المحطة. يا كامل مش ممكن، انت هتودي نفسك في داهية بالشكل ده؟ ده ابسط تحقيق هيكشف ان احنا اللي قتلناه. ما تخافش، احنا هنبعد عن نفسنا الشبهة. انا وانت هنروح المحطة نقطع تذكرتين قدام الناس كلها، وسميدة هيستناني بالسلاح في القصب، ومحمد هيراقب بيت احمد عصران، واول ما يخرج هيدينا اشارة هيعوي زي الديب 3 مرات، والبيت مش بعيد هنسمعه. اروح انا لسميدة في القصب واضرب احمد بالنار، وارجع لك جري قبل ما حد ياخد باله ان انا سبت المحطة، على ما الناس توصل لمكان الجثة نكون احنا في القطر. طيب افرض ان في حد كان فايت وانتوا بتضربوه بالنار. قلتلك ما تخافش، القصب حيدارينا تمام، انا عينت المكان بنفسي كويس قوي دلوقتي. شفت بقى ان ولد مصطفى عصران انتهى؟ لكن ده حرام، حرام يا كامل. الشاب ده اللي هتقتله بذمتك ما صعبش عليك لما شفته النهارده؟ انا ما شفتوش خالص، ما عرفش شكله ايه حتى. لا امال هتعرف ازاي وهو رايح المحطه؟ مش جاي تقتل واحد تاني يكون بريء؟ انا حبقى معاه اوريه له. ما تخافش بقى. يعني يا كامل مفيش فايدة ابدا؟ اسكت انت. خلاص ولد مصطفى عصران انتهى. ايوه الليلة عشية ترى الشيخ زكريا حيتاخد. يا سلام، ده اليوم اللي كنت بتمنى يجي من 15 سنة، يومك يا ولد عصران. الافندي ده عمال بيلف حوالينا من ساعتها وبيتصنف في كلامنا. ايه حكايته؟ معرفش، ما خدتش بالي منه. انا واخد بالي منه من زمان. ما تعرفوش؟ ابدا. اسمع فالمرض جاي عليك على طول، تبين في عينيه الشر. ايوه يا حضرتك، في حاجه؟ بقى حضرتك سي احمد اللي بدور عليه من ساعه ما ركبنا. ايوه انا اسمي احمد. انما بتدور عليا ليه؟ عاوزك في موضوع مهم شويه. قرايبك في البلد كلفوني بيه. قرايبي كلفوك بيه؟ لازم بخصوص ال ايوه بس مش هنقدر نتكلم في الدوشه دي. قوم معايا بعيد شويه. حاضر. عن اذنك يا تعالي. اتفضل يا استاذ. خد يا ولد اقرا لي الجواب دي. وبعدين يا ست معاكي بقى. انا مش لسه قاريهولك دلوقتي؟ ان شاء الله تتهنى. انا بقول للافندي اللي معاك دي. انا؟ ايوه انت. ده جواب ولدي عبد الحافظ اللي بعتولي من مصر. اصله في مصر بيتعلم في المدرسه. يا ست ما تعطلناش. يلا يا سيدي. هنا رايق شوية نقدر نتكلم. لا تعال هنا أحسن في آخر العربية. الركن الظلمة ده فاضي. هنا أحسن مش كده؟ اللي يعجبك. على فكرة أنا لسه ما تشرفتش باسمك. ضروري هتعرف اسمي الأول. وإلا يبقى مفيش فايدة. الله. راح فين؟ أنت بتدور على إيه؟ راح فين؟ راح فين؟ عم! إيه يا أستاذ؟ مالك؟ عم! يا عم! عم! يقولوا سافر ففي الاسفار سبع فوائد. ايوه. هي اول فايدة مثلا ان الواحد يتعرف بناس طيبين زيك يا استاذ شوقي وزي الانسة منى. احنا اللي سعداء يا سيد عمرو. هو احب ان احنا نتقابل في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. انا مكتبي في باب اللوق. ضروري حضورك مؤكد. البيت بتاعنا في مصر الجديدة. انت يا حاج مالك؟ مالك يا حاج عبد المجود؟ نعم. مالك انت فرحان في ايه؟ لا مفيش. ما فيش حاجة يا أستاذ. يمكن الحاج عاوز يستريح. طب حقنا بقى نبطل رغي عشان يقدر ينام شوية. أيوة ولا إيه؟ لا يا ولدي خدوا راحتكم. نوم إيه دلوقتي؟ الحقيقة أجمل حاجة في السفر بالليل هو السهر والدردشة مش كده برضو؟ كنت بتقولي عنوانكم إيه؟ يعني أنت ناوي تزورنا صحيح ولا دردشة؟ لا ناوي فعلا. عمرو هو فين؟ وديته فين؟ هو إيه بس؟ روق دمك وفهمني إيه اللي حصل؟ ده فضفض تعمله فيا برضه؟ وديته فين؟ طب بس تعالى تعالى بره عشان ما نصحيش اللي نايم ده بزيك. عن اذنكم اتفضل. وديته فين؟ قصدك المسدس اللي كان في جيبك؟ ايوه. وديته فين قول لي. اهو يا سيدي اهو. بس ما تصورش دمك. ده فصف تعمله فيا ده. قول لي قبله عملت ايه احكي لي. انا ملاحظ يا منى انك خليتي عمرو ياخد علينا قوي. وفيها ايه؟ ده شاب كويس ومهذب. انا ما قلتش حاجه. بس لو نشأت بيننا وبينه صداقه هتبقى شاذه شويه. انا مش شايفه اي وجه للشذوذ فيها. تعرف ان الصله بين عيلتهم وعيلتنا مش قوي. بس مفيش عداوه متهيألي. جايز احنا مش اصحاب انما مش اعداء. على اي حال في ناس كتير في العيلتين مش هيتريحوا لو عمرو زارنا في مصر وزرناها خصوصا في عيلتهم. لسه في ناس مش مصدقين ان اللي قتل الشيخ زكريا هريدي. نعم. بقول يا حاجه ان في عيله ابو عثمان ناس مش مصدقه ان هريدي هو اللي قتل الشيخ زكريا. مش كده برضه ولا ايه؟ الشيخ زكريا الله يرحمه بقى اتقتل غلط. ايوه في ناس مش مصدقه ان هريدي هو اللي قتله. كانت أول غلطة الهريدي. أول غلطة وآخر غلطة. مش عرفك أنت يا حاج. كنت هتقول إيه؟ الله. إيه يا حاج؟ أنت مالك؟ مفيش يا أستاذ أحمد. مفيش حاجة. بس نفسي مخنوق شوية. تحب نفتح لك الإزاز حبة؟ لا على إيه؟ أنا هقف برا شوية. الحاج ماله يا شوقي؟ من ساعة ما رجع من مع الراجل اللي جخده وهو متغير. يظهر ان حكاية شراء العجول دي وراها حاجة تتصل بالشيخ عبد الصمد. ما انت رحت وراه ورجعت تقول انهم كانوا بيتكلموا في بيع العجول بصحيح. ايوه بس لما غاب ورجعت له تاني لقيته مضطرب جدا هو واللي معاه وبطلوا كلام ساعة ما دخلت عليهم الديوان. تعرف انا متهيألي ايه؟ ايه؟ ان الاتنين دول مأجرهم الشيخ عبد الصمد فعلا. مأجرهم ليه؟ علشان يبوظوا فرح ابن الحاج. مش بس كده، وإلا ما كانوش نبهوا للحاج وخدوه عندهم يتكلموا معاه. أنا متهيألي إنهم هددوه بالأكل. أكل؟ أيوة. إذا الفرح تم. بس مش عارف بيهددوه بأكله هو ولا بأكل إبراهيم ابنه. هما فاهمين إيه؟ هي الدنيا فوضى. مش في حكومة، مش في بوليس. لازم هما متأكدين إنه مش هيقدر يبلغ البوليس. لازم خوفوه بحاجة. حاجة؟ زي ايه؟ مش عارف. طب وبعدين؟ هتسيب الحاج لوحده في المشكلة دي؟ هعمل ايه بس؟ نبلغ احنا البوليس. نقول له ايه؟ نقول له شوية شكوك واستنتاجات؟ وماله؟ البوليس يعمل احتياطاته على اي حال. فدام الحاج كتم في روحه وما قالناش حاجة يبقى مش عاوز البوليس يتدخل، ولو بلغنا البوليس هو هينكر. نقول له سيبهم يهددوه؟ دي مشكلته هو، ومادام مش عاوز حد يتدخل فيها يبقى لازم نسيبه يحلها لوحده. يبقى انا خدمتك لما خدت المسدس من جيبك ولا لا؟ كان زمانك دلوقتي قتلت راجل بريء. انا متاكد ان هو احمد عصران. وانا متاكد انه مش هو، ودليلك ان هو احمد عصران هو نفس دليلي ان مش هو احمد عصران. طب اسمع، انت مش بتقول انه راكب في الدرجه الثالثه عشان يهرب منك؟ ايوه. يعني معناها انه عارف انك عاوز تقتله، يبقى ازاي بقى يقوم معاك ببساطه لما تقول له انا عاوزك في كلمه؟ وما يقومش ليه بس؟ اولا هو ما يعرفش انا مين، وثانيا انا ضحكت عليه وقلت له ان قرايبه في البلد كلفوني المساله اقولها له. يا سلام يا اخي، يا سلام. بقى واحد متوقع انه هيتقتل في اي لحظه وهربان في الدرجه الثالثه، يوم اول ما يجي له واحد يقول له انا عاوزك في مساله يقوم معاه على طول ببساطه كده، وخصوصا ان وش حضرتك طبعا وانت بتكلمه كان بشوش قوي ومفرود قوي. ايه اللي باهت؟ انا متاكد ان هو هو هو، مفيش غيره. طيب تحب اثبت لك انه مش هو؟ اتفضل معايا. استنى بس، هتعمل ايه؟ انت مالكش دعوه بالموضوع ده. انا اثبت لك انه مش هو وانك عمال تتخبط في تصرفاتك. هو ده؟ مالكش دعوة. ايه يا استاذ سكتني وجيت ليه؟ حضرتك احمد عصران؟ واخرتها معاك بقى. احمد مصطفى عصران ابن الشيخ مصطفى عصران اللي من الفروية بس. سؤال، عصران مين يا استاذ؟ انا ما اسميش احمد عصران، انا احمد عبد الفتاح. قلت بقى كامل انك كنت غلطان. انما انت مش قلت ان الشيخ طلبة يبقى عمك؟ طلبة يبقى عمي؟ انا قلت كده؟ طلبة يا استاذ. معلش احنا متاسفين جدا، اصل اخويا غلط وافتكرك واحد تاني. معلش يلا بينا. كان انا متاسف قوي يا استاذ. معلش، جت سليمه. عشم، هنعمل كيف دلوقتي؟ هنكمل لحد ما؟ لا، احنا هننزل في اول محطة يوقف فيها القطر ونرجع البلد تاني في القطر اللي جاي قباله. وحنقول ايه لشيخ عبد الصمد؟ ولا حاجة، هنرد له العربون ونقول له مش هنقتل الحج. ولما يسألنا ما قتلتوهش ليه نقول له انه طلع هريدي. مش عايزه يجي على لسانك واصل. احسنك صعوه. وهتضربني ليه يا اخي؟ ده انت كنت واقف قدامه زي الفار اللي واقف قدام الجزء. قلت لك اخرس. هديني خرس. اوعى تتنقل من مطرحك، انا ابص على الكمسري عشان اسعله القطر هيوقف فين. وقفت ليه؟ مطروح ان كنت هتروح. اسكت. ايه ثاني؟ اسكت، دول هيتكلموا عن هريدي. هريدي وحياة النبي اللي لازم ما فايت على خير واصل. يوه، ما هو شوف بقى يا كامل، احنا الاثنين مختلفين في الموضوع ده اختلاف كلي. انا اولا متاكد ان مش هو اللي قتل ابونا وهريدي هو القاتل. ثانيا انا متاكد انه مش في القطر خالص، وانت بتقول انه في القطر، يبقى لازم واحد فينا غلطان. انت اللي غلطان، انا متاكد انه في القطر. طيب افرض اني غلطان وهو صحيح في القطر، هتعرفه ازاي الا اذا كشف لك عن شخصيته؟ انا كنت مشتبه في خمسه، دلوقتي انحصرت الشبهه في ثلاثه بس، يعني الحلقه بتضيق عليه دلوقتي ومسيري اعرفه. طيب برضو حفرض انك عرفته، حفرض، هتقتله ازاي؟ هتعمل زي ما كنت ناوي تعمل دلوقتي وتطلع المسدس وتضربه بالنار في وسط الف واحد زي بعضه؟ يا اخي اقتله واروح قصاده. اهو ده مش كلام نافع عجين ابدا، عايز تاخد بتار ابوك استعمل عقلك. لو انت مش واقف ضدي كان معلش، انما انت حاططني قدام امر واقع. واقف ضدك ازاي بس يا اخي؟ ده عشان عايز امنعك عن ارتكاب جريمه ضد واحد بريء ابقى واقف ضدك؟ انا مش هقتل واحد بريء، انا هقتل، تاكد انك هتلاقي الثلاثه ابرياء. انا بقول لك انه مش في القطر، مركبش. لا ركب، انا متاكد. طيب انا حسبت لك انه ولا واحد في الثلاثه يبقى هو. تعال معايا، اظن هتيجي لكل واحد تساله انت تبقى يا اخي. تعال بس، هو انا مجنون زيك؟ تعال. واه، هيدوروا على هريدة عشان يقتلوه. اسمعي عشان احنا ملناش مصلحة في الموضوع ده واصل، ملناش دعوة بيه. اخرس انت. لا ما اخرسش، احنا ملناش مصلحة، سيبهم يقتلوه ولا يهربوه حتى، على الاقل نعمل روحنا ان احنا اللي قتلناه وناخد فلوسنا من الشيخ عبد الصمد. ايوه احنا ننزل في اول القطر ما يوقف. لا ترجع مطرحك، اوعى تتنقل لحد ما ارجع لك تاني. وهتروح على فين؟ اروح على فين كيف؟ وحد يقدر يمد ايده على هريدي وانا حي؟ ده نشرب من دمه. خبريه يا حسن، انت يعني بجيلك كلمه هتمشيها على عشم ولا ايه؟ معلش يا حج سيبه، هو عارف ان انا عامل مقام للافندي، بس لما يقوم اشوف مين فينا اللي كلمته هتمشي. للدرجه دي يعني حضوره فرح مهم يا جماعه؟ سيبوه على كيف. معلش يا فندي، اصلك بلا مؤاخذه ما فهمش حاجه، الحج هو اللي فاهم. على العموم انا ما كانش قصدي تتخانقوا مع بعضيكم. خلاص يا عشم، مش ضروري تحضر انت كمان الفرح، وانزل معاه المحطه الجايه. مش ضروري كيف يا حج؟ انت عاوز نحضر الفرح يبقى لازم ليك مصلحه في الجاي. هنعطل مصلحتك من تحت راس حسب ولا ايه؟ شاوي شاوي هيقتلوك، عمرو واخوه بيدوروا عليك علشان يقتلوك. ايه الكلام ده؟ عمرو وكامل عاوزين يقتلوني انا؟ ايوه طه فندي قال لي كده دلوقتي اهو واحنا واقفين في اسيوط. طه فندي؟ بص فيا؟ ايوه كان مسامينا في اسيوط علشان ينزلنا، انا اللي ما صدقتوش. انا ما هوش عرفك. عمي كلمه في تليفون وقال له ان اهل البلد كلهم بيقولوا ان ولاد الشيخ زكريا رجوا القصر وراك علشان ياخدوا بطار ابوهم. مش معقول ابدا. لا معقول قوي يا استاذ. معقول ازاي يا حاج؟ تلاقيها اشاعه ولا حاجه في البلد، انت عارف الناس في بلدنا. ما هيش اشاعه، اسال عشم هو سمعهم بودانه. سمعت ايه يا عشم؟ خبر ايه يا حاج؟ هتدخلني في الحكايه دي ليه؟ انا قلت لك ملناش مصلحه في الجيش. مالكش مصلحه في اني اتقتل ولا ما اتقتلش؟ اتكلم. ما قلت لك يا عشم الحكاية دي ما هتفوتش على خير واصل. اتكلم يا عشم، عاوز اعرف سمعت ايه. سمعت اللي سمعته بقى. قول انت سمعت ايه. هقول انا، سمع عمرو وكامل هيتفقوا على انهم يقتلوا الاستاذ احمد. هما ما قالوش اسمه، هتجيبها منين دي يا حد؟ ايوه ما قالوش اسمك صحيح يا استاذ، انما قالوا هيقتلوا اللي قتل ابوه. وهو انا قتلت ابوه؟ لا هريدي هو اللي قتله، انما هم فاهمين ان اللي قتله الشيخ مصطفى عصران ابوك الله يرحمه، وغرضهم ياخدوا بطارهم منك انت. متوحشين، انا اللي كنت فاكر. انا قاعد معاهم 3 ساعات ونص يا حاج، ما بنش عليهم حاجه ابدا. ده حتى عمرو زي ما قلت لك يا حاج كان باين عليه انه هيكلمني على منى. لعبة قذرة كان عاملها هو واخوه علشان نعمل لهم. ما تظلمهمش يا ست منى. ما تظلمهمش في ايه بس يا حاج؟ هو مش عمال من ساعتها يتقرب لنا وعامل انه عاوز يضحكنا. لدرجة ان انا كنت هعزمه على الغدا عندي يوم الجمعة زي ما قلت لك يا حاج. وهو مش ناوي يخليك تعيش لحد يوم الجمعة، الخاين الغشاش. انا قلت انتوا هتظلموه، والله هتظلموه. انت بتدافع عنه يا حاج ولا ايه؟ ما دافعش، انما هي دي الحقيقة. بس هو لحد دلوقتي ما يعرفش انك انت تبقى احمد عصران. ما انتش فاكر ان انا قلت لك من شوية الكلام ده؟ مش عارف ازاي يا حاج، اما راكب وراه القطر ازاي هو واخوه؟ يا بنتي اللي انا فاهمه انهم عارفين ان والد مصطفى عصران هيركب القطر ده جو وركبوا وراه. من غير ما يعرفوني يعني؟ ايوه. امال كانوا هيقتلوني ازاي؟ هيدوروا عليك. مش فاكر لما بعرفهم بيك اول ما جو في الديوان ساعة ما قلت لهم الأستاذ أحمد وكامل افتكرني عقول على الصراف اللي قاعد جنبي؟ ساعة ما كان هيهجم عليه. أيوة، لولا أنت لحقت وقلت له إنك أنت أحمد. طب ليه ما هجمش علي أنا لما عرف إن أنا أحمد؟ أنت قلت له إنك أحمد شوقي المحامي، نسيت ولا إيه؟ آه فعلا فعلا، أنا ما قلتش أحمد عصران، أنا قلت أحمد شوقي. ده من لطف ربنا. يعني ما كانش عمرو يعرف إننا أولاد الشيخ مصطفى عصران؟ يعني ما كانش بيغشنا؟ لا يا بنتي، هي الظروف جات كده. انما دلوقتي عارف طبعا ان انا احمد عصران. ها لازم منى قالت لي. لا انا ما اظنش ان انا قلت له حاجه. انا اول ما سالته ان كانوا عاوزين يقتلوا احمد عصران لقيته بص لاخوه وقال له ان الحكايه انفضحت، اتجننت. مش فاكرة بعد كده انا قلت له ايه بالظبط، انما فاكرة ان انا قعدت اشتم فيه. يلا قلت له، مش مهم دلوقتي لان انا اللي هقول له. لا يا استاذ ما تقولوش حاجه. ازاي بقى يا حاج؟ هخبي نفسي عنه لحد ما نوصل مصر. وبعد ما نوصل مصر ما هو هيعرف مؤكد، وبدل ما اقعد مطارد وخايف انا اواجهه دلوقتي واضع نهايه للمساله دي. هتقول له ايه دلوقتي؟ هقول له انا احمد عطران وان ابويا مش هو اللي قتل ابويا. ما هيصدقش. عنه ما تصدق يبقى يعمل اللي يعجبه هو واخوه. لا يا استاذ لا، انا اقدر اخليهم يصدقوا. طب ليه يا حاج عبد موجود؟ هي وصلت للدرجة دي؟ درجة ايه يا عشر؟ انك تتكلم وانت مالك ومالهم، ما تسيبهم مع بعضيهم. وانت مالك انت الثاني يا عشر؟ ما تخافش يا عشر، انا عارف كويس عقول ايه. والله يا حاج اذا كنت تقدر تقنعهم يبقى افضل طبعا، لما انا مش عاوز مشاكل ووجع دماغ. ايوه اقدر يا استاذ بس مش دلوقتي. امال امتى يا حاج؟ يوم الجمعه بعد فرح ابراهيم ولدي. وهم هيسكتوا من دلوقتي لحد يوم الجمعه؟ وهيعملوا ايه ما دام ما عارفينش الاستاذ احمد؟ اظن لازم يعرفوني بعد اللي حصل. لا لا يا شوقي ما عرفوكش، انا متاكده انهم ما عرفوكش. افتكرت دلوقتي ده عمرو كان بينده عليا وانا جاي على هنا وبيقول لي تعالي افهمك. مش معقول طبعا انه كان هيقعد يفهمني، انه كان عارف ان اللي عاوز يقتله يبقى اخويا. ايوه مش معقول برضه. على العموم اذا كانوا ما عرفونيش لسه مصيرهم يعرفوني ولا بيدوروا عليا، مؤكد هيوصلوا لي. ممكن نخلوهم على عماهم لحد يوم الجمعه. مش ممكن يا حاج مش ممكن. ممكن قوي يا ولدي، هم مش فاهمين دلوقتي ان الست منى عارفه انهم هيقتلوا احمد عسران. أيه. يبقى لو رجعنا لهم دلوقتي وقعدنا معاهم كانه ما فيش حاجه حصلت ما هيفتكروش واصل انها تبقى اخت احمد عسران ولا انك انت تبقى احمد عسران. يا سلام على افكارك يا حج ويا خسارتك. هي فكره معقوله يا حج بس تفتكر تنفع؟ تنفع والله يا ولدي لو عرفنا نوظبها. تقدروا تقعدوا معاهم وتتكلموا وتضحكوا كأنه ما فيش حاجة واصل ولا ما تقدروش؟ لا ما نقدرش يا حاج، ده أنا خارجة من الديوان بعيط بعد ما شتمت عمرو. نرجع لهم ازاي ونضحك؟ بسيطة يا بنتي، قوموا معاي انت واخوكي وقولوا لهم كيف ما هقول لهم. مش احسن تقول لنا من دلوقتي يا حاج على اللي هنقوله معاك قبل ما اروح لهم؟ يا فندي اسمع كلام الحاج، اللي هيقول لك عليه اعمله وانت مغمض، الطريقه اللي هيفننها ما تخرش الميه واصل. يا سلام على تفانينك يا عشر. خبريها معاك. جري يا حاج، الواحد كمان ما يقدرش يقول يا سلام على تفانينك يا ابوي. والله الواحد ما عرفش يتكلم واصل معاك انت الجول. قدامنا مشكلة الأول قبل ما نفكر في أي حاجة، لازم نعرف أحمد عسران ولازم نعرفه من غير ما ياخد باله مننا. في مشكلة قبل كده لازم نزوه من الديوان ده ونغطس في أي حتة، زي ما منى دلوقتي قالت لأخوها وأخوها قال للكمساري والكمساري قال للعسكر اللي في القصر والعسكر اللي في القصر قال. لا يا شيخ، تفتكر إنها عملت كده؟ أمال خرجت من الديوان جري وبتعيط ليه؟ رايحة تشتري سندوتش يعني؟ إنما تبلغ عننا؟ طبعاً احنا في نظرها دلوقتي مجرد اثنين مجرمين عايزين يقتلوا واحد من بلدنا. طب واحنا قاعدين هنا نعمل ايه بقى؟ هنستنى لما تلم الدنيا علينا؟ قوم بينا يلا. هات الشنطه ويلا بينا على درجه ثالثه للدار في زحمه الركاب هناك. يلا يلا بسرعه. يظهر ان احنا اتاخرنا قوي يا كامل. خبر ايه يا ولدي؟ رايحين على فينك ده؟ احنا ماشيين من هنا يا حاج، هنشوف ديوان تاني. وليه احنا مضايقينكم في حاجه؟ يظهر ما قالت لهمش حاجه. ولا انتوا زعلتوا من اللي عملته الست منى؟ يبقى لازم قالت لهم. لازم زعلته من اللي عملته اختي منى. ما تزعلوش منها، اصلها صغيره ما تعرفش الحاجات دي. فعلا منى ما تفهمش الحاجات دي. باين قالت لهم على حاجه تانية يا عمرو. استنى بس. حاجات ايه بقى يا حاج؟ موضوع الطار يعني، ايش فهمها هي في الحاجات بتاعت الرجاله؟ تمام، دي بنت متربيه في مصر ما تفهمش الحاجات بتاعت الرجاله. مش كده يا منى؟ ما تتكلمي كلمي. اتكلم اقول ايه؟ قولي يعني ان كنت غلطانه وانك ما تفهميش في اعمال الرجاله. طيب انا كنت غلطانه ولا فهمش في اعمال الرجاله؟ يظهر ان الانسه منى كانت بتعرف تحفظ المحفوظات كويس قوي في المدرسه. لا اقعدوا، انا افهمك انت واخوك. اقعدوا اقعدوا يا جماعه. طيب ادينا قعدنا. نعم يا حاج. بقى الست منى جت قالت لنا انكم عاوزين تقتلوا والد مصطفى عسران. احنا ما قلناش حاجه من دي. يعني انا كدابه؟ انا ما اعرفش انت جبت الكلام ده منين. هي قالت لنا انكم عاوزين تقتلوا احمد عسران. هي تقول زي ما يعجبها، احنا ما لناش دعوه باللي بتقول. انتوا خايفين منين؟ انتوا مش غرضكم تقتلوه علشان تاخدوا طار ابوكم الله يرحمه؟ ايوه الله يرحمه الف رحمة، كان راجل طيب. هيك منها واحدة ست اتخضت من سيرة القتل. ايوه انما بقى احنا فهمناها كل حاجة. ايوه انخضت من سيرة القتل واحنا فهمناها كل حاجة. اسمحولي انا شخصيا مش فاهم حاجة نهائي، انت فاهم حاجة يا كامل؟ ابدا والله ولا عارف هما بيتكلموا عن ايه. انتوا خايفين ليه؟ هو احنا نكره انكم تاخدوا طار ابوكم؟ ده واجب، ولو ما عملتوش هنقول عليكم نسوين. مش كده يا استاذ؟ تمام هنقول عليكم نسوين. وانتوا تعرفوا احمد عصران ده؟ تعرفوا يا استاذ؟ والله انا ايوه مال نعرفه مليح، ده بلدياتنا. ايوه تمام ده بلدياتنا. طيب مادام تعرفوه كويس مش صعبان عليكم ان احنا هنقتله؟ ولا انتوا بتكرهوه؟ مؤكد لازم بتكرهوه، في بينك وبينه حاجة يا استاذ؟ والله تقدر تقول لان انا لا، هو من جهة بيننا وبينه حاجة، مفيش بيننا وبينه حاجة واصل الا حكاية المرحوم الشيخ زكريا، اصله كان راجل طيب واهل البلد كلهم هيحبوه. تمام اهل البلد كلهم بيحبوه، انما بقى الطرد اصله واجب، والراجل منا في الصعيد لازم ياخد طاره بايده، وعشان كده ما يصعبش علينا ولد مصطفى عسران. يعني مش هتحاولوا تحموه مننا؟ نحاولوا كيف يا ولدي، ده طار ودم. فعلا احنا ملناش دخل في الحكايه دي خالص، ولا كاننا نعرفها حتى. واذا قتلناه مش هتشهدوا ضدنا؟ نشهد كيف يا ولدي، عم قول لك ده طار، ده شرف، ده عمل واجب عليكم تعملوه عشان تقدروا ترفعوا راسكم في البلد. تمام عشان تقدروا ترفعوا راسكم في البلد. يعني احنا في نظركم مش مجرمين؟ لا يا ولدي، اللي هياخد بطار ابوه يبقى راجل، ما يبقاش مجرم واصل. طيب وده برضو رأي الآنسة منى؟ انا ماليش رأي. مش هقول لكم دي وحدة ست ما تفهمش في الحاجات دي؟ طيب مادام تعرفوا ابن مصطفى عصران نقدر نطلب منكم خدمة بسيطة؟ احنا تحت امركم. ممكن توروه لنا؟ توروه لكم؟ احنا نوريكم احمد عصران؟ ايوه يا عمر يا ولدي، تعال اقعد تعال. غبت ليه؟ كنا مشغولين شوية. وفين اخوك؟ ما جاش معك ليه؟ لسه شوية على ما يفضى، اصله لازم يداري الجثة. ايه؟ جثة مين يا ولدي؟ فعملتوا ايه؟ خدنا بطار ابونا. ايه خبر جديد ده؟ ومن مين خدتوا بطار ابوكم يا ولدي؟ من احمد عصران طبعا. يا مجرمين، انتوا قتلت واحد بريء. وش عرفك انه بريء؟ ها؟ طب مجانين؟ فين هو اللي قتلتوه ده؟ فين هو؟ تعال استاذ رايح على فين؟ اشوف المسكين ده اللي قتلوه ده. اقعد اقعد زي الحاج، انا مسؤول على الضحيه اللي اتقتلت دي. مفيش حد اتقتل، اقعد اطمن. كلام ايه ده يا حاج؟ مفيش حد اتقتل ازاي يا حاج؟ انا بهزر معاك يعني؟ قتلته بريء يا متوحشين. يا ست منى ما تبكيش، وحياتك انتي ما حد اتقتل واصل كده. خلاص يا حاج، محدش انقتل، انت حر. واه يا ولدي، بقى الملعوب ده غرضك اصدقه انا؟ يا سيدي انت حر، تصدقه ما تصدقوش اللي يعجبك. واه حياة النبي انت خساره يا ولدي. ليه بقى؟ ده حتى هريدي في زمانه كان حقه ياخذ منك دروس. روح اجري انده لاخوك بقى مطرح ما هو واقف. انت انت انت انت مش مصدقني يا حاج؟ يا ولدي خلاص بقى اجري نادي على اخوك، اجري، مالوش لزوم يستنى هنا. طب اخويا هيستنى ايه يا حاج؟ يستنى اللي هيخرج من هنا يدور على ولد مصطفى عصران عشان تعرفوا مكانه. لا قول له تعالى بقى، عمك الحج كشف الملعوب. قول لي يا حاج، انت كنت مجرم وانت صغير؟ واه يا ولدي اطلع بقى. بتضحك يا وحش يا قاتل. ما خلاص يا ستي بقى، الحج فقس اللعبة، لا قاتل ولا احزنون. انا مش فاهم حاجة يا استاذ، المسألة باينة زي الشمس. عمرو واخوه مش طلبوا مننا ندلهم على ولد مصطفى عصران؟ ايوه بس احنا مرضناش. هم اتفقوا مع بعضيهم انه كامل يستنى برا وعمرو يدخل علينا بالبولوتيكا دي ويقولنا انهم قتلوه، غرضوا يخضنا يعني، عشان حد مننا يقوم جري على ولد مصطفى عصران يشوفوا اتقتل صحيح ولا ما اتقتلش. وحاجتكم ايه من كده يا عمرو؟ حاجتكم ايه؟ اسال الحاج ارسين لوين. لو كنت خرجت دلوقتي يا أستاذ أحمد وجريت على والد مصطفى عصران كامل كان هيمشي وراك ويشوفك وانت عتكلمه وبالطريقة دي يعرفوه. يا دي حتى تلفة بس أنا ما كنتش هروح لأحمد عصران. لا يا أستاذ كنت هتروح له. هتروح زي بس إذا كان لا كان ولا ما كانش لولا إني منعتك كنت هتروح لأحمد عصران. صحيح على رأيك حاج. أنا بقول له بقى يا حاج أصين أنت كشفت اللعبة دي ازاي؟ يا ولدي يا ولدي هو القتل سهل عشان تيجي تتحدث عنه كده كأنك عتقول أنا ولعت سجارة ولا شربت لي كوباية مية. لا يا ولدي ده القتل شغلانة كبيرة قوي قوي قوي هز أجمد قلب حتى قلب هريدي بزمانه. ايه يعني قصدك ان وشي ما كانش باين عليه اني قتلت؟ وشك وش قاتل وش سفاح وحش كده اهو مرة واحدة. الله يسامحك والله يخرب بيتك يا طه. ماله بقى يا طه فندي يا عمرو؟ ها ماله بقى دخلوا في الموضوع. متاسف يا استاذ شوقي نسيت انه يقرب لك. معلش معلش. ومن غير طه فندي وشك باين عليه الاجرام باين عليه انه وش سفاح. لا يا ست منى لا لا لا عمرو ده راجل زين زين عين غين ما تضحكش يا حاج. وحتى نكتك بقت بايخه كده. طيب يا ستي متاسف. جراي يا منى جراي ايه الحكايه زودتيها قوي مع السيد عمرو. معلش يا استاذ شوقي انا مسامح بس مش للدرجه دي. انا كده احب اعبر عن رايي بصراحه ما احبش الف وادور. دي فضيله كويسه جدا يا انسه بس من فضلك حافظي عليها كويس. اوعي تتعلمي اللف في الكلام الصراحه ما فيش احسن منها. خبر ايه يا جماعه انتوا هتتخانقوا على ايه؟ المساله كلها ما تستحقش. الجريمه ما تستحقش لحد. الجريمه دي افضح حاجه في الدنيا. التار ما هوش جريمه يا ست منى. ازاي بقى يا حاج؟ التار قصاص يا استاذ وربنا سبحانه وتعالى هيقول ولكم في الحياه قصاص. بس القصاص تقوم به السلطات مش الافراد والا المساله تبقى فوضى. ما دام التار قصاص يبقى ما هوش جريمه سواء خدته الحكومه ولا خدته الافراد. كلام القانون اللي عتاكل بيه عيش قدام المحاكم ده ما ينفعش احدانا في الصعيد. الحكومه هي السلطه الشرعيه المسؤوله عن ارواح الناس وممتلكاتهم فهي صاحبه الحق في عقاب الجاني وفي حمايه المجني عليه ثم انها اقدر من الافرار على البحث والتحري ومعرفه الجاني الحقيقي بعكس الفرد اللي ممكن يغلط ويعاقب بريء. والحكومه ما هتغلطش واصل يعني؟ لا القانون مش ممكن يغلط. مش معقول يا استاذ شوقي لان في حوادث معروفه ثبت فيها ان القانون ظلم ابرياء. الخطا في حق الفرد بس انما مش في حق المجتمع كله. يعني في سبيل حمايه المجتمع لازم نتجاوز عن بعض الاخطاء في حق الافراد. وعلى اي حال القاضي مش ممكن يحكم على واحد وعنده اي شك في براءته بعكس الفرد. انا هسالك سؤال واحد. اتفضل. انت متاكد 100% ان مصطفى عصران هو اللي قتل ابوك؟ طبعا شفته. وهشوف ازاي بقى؟ هو اعترف؟ بالعكس ده هريدي هو اللي اعترف. في شهود شافوه؟ لا. تصور بقى انك بتحكم بادانه واحد بالقتل محدش شافه خالص وهو انكر وواحد تاني اعترض ان هو القاتل. او القانون لا يمكن يحكم في حاله زي دي الا بالبراءه. يبقى القانون غلطان يا استاذ لان انا متاكد ان هو القاتل. لو ناقشت اسباب تاكلك دي هتلاقيها كلها ظنيه وفرضيه. والله انا كنت بقول الكلام اللي انت بتقوله ده بالظبط من ساعه واحده بس. وايه اللي خلاك غيرت رايك؟ غيرت رايي لما ابن مصطفى عصران حاول يقتل اخويا. ايه؟ حاول يقتله؟ كذب كذب. حاول يقتله في القصر من شويه. كذب كذب كذب. انت متاكد؟ انا متاكد. وحاول يقتله كيف يا ولدي؟ لما جه الكومساري دلوقتي يقول ان كامل اخويا مسرق في الطرقه. ما كانش مسرق طبيعي. كان احمد عصران حاول انه يقتله لولا صاحبك ده بتاع البهايم هو. ايوه ايوه ايوه فهمت يا حاج. فانت مصدق ان احمد عصران؟ ايوه ايوه. ازاي ده يا حاج؟ انت عارف كويس. ايوه يا ست منى عارف كل حاجه. انما قول لي يا سعام. ايوه. اخوك شاف احمد عصران وهو هيقتله؟ مش ضروري يكون شافه يا حاج لان مفيش حد له مصلحه في قتل كامل غير احمد عصران. طيب قتلي انا كمان. طب تقول ايه بقى ان احمد عصران كان معايا انا طول الوقت؟ انت معاك فين؟ كان معايا وكنا هنتكلموا عنك انت واخوك. فين فين؟ في القبر. ما انا عارف ان ما كنتوا قاعدين فين. انا رحت له وقعدت معاه زياده عن ساعه نتحدث في كلام كثير ولا قمتش من معاه الا لما شفتكم خارجين من هنا رمح وسمعت الاستاذ احمد هيقول ان كامل مسورق. وهو لما سمع ان كامل مسورق ما جاش معاك؟ هتوجعني في الكلام يا ولدي. ايوه جه معاي واتطمن على اخوك كمان. انت يا حاج بالطريقة دي هتخليهم يعرفوك. يعرفوك كيف يا بنتي؟ كانوا الناس واقفين لمة كبيرة قوي. لا مش كبيرة قوي زي ما انت فاهم يا حاج. على اذنكم رايح على فين؟ هشوف اللي جاي معاك يبقى مين. ما تخافش يا استاذ احمد، وانت كمان يا ست منى، انتوا فاكرين اني هدله عليكم؟ ساعات بتقول كلام بيقرب قوي من الحقيقه. وعمري مش غبي للدرجه دي. انا هضيع وقت بس، اهو هيقعد هو واخوه يدوروا على اللي كان معاي ساعه كامل ما اتفرج، وما هيفتكروش انت واصل يا استاذ احمد. انت كنت قاعد هنا مع عمرو. اللي انا بندهش له حكايه محاوله قتل كامل دي، مؤكد ما حصلتش. لا حصلت. حصلت ازاي يا حاج؟ اذا كنت انا ما حاولتش حاجه زي دي ابدا، ولا حتى كان عندي فكره ساعتها انهم عاوزين يقتلوني انا. حصلت يا استاذ صدقني. اخويا حاول يقتل كامل، ده مش معقول. مش اخوك يا ست منى، ده واحد تاني. مين هو؟ هتعرفه بعدين مش دلوقتي. انت عارفه يا حاج؟ ايوه عارفه قوي، واتكلمت معاه في الحكايه دي كمان. اه يبقى بقى لازم هو اخينا ده بتاع اللي. ايوه هو. لما ايه مصلحته في كده؟ في بينه وبينهم حاجه؟ هقول لك بعدين، كل حاجه هتتعرف يوم الجمعه. يعني في خطر على عمرو؟ ايه صايب عليكي تاني؟ لا مش هو اللي كنت نازله فيه شتيمه من شويه؟ لا بس افرض الراجل اللي بتقولوا عليه ده قتله ولا؟ ما تخافيش يا ست منى، مش هيمد ايده على حد فيهم تاني. لا يا حاج، ما يصحش نسيبهم لوحدهم بعد كده. قوم يا شوقي اندهلهم، لازم يفضلوا معانا حتى لو كانوا عاوزين يقتلوني. هم مش عارفينك. ثم اصلي ما احبش ان عمرو ان حد يو بقى، انتوا هتحيروني ليه؟ انت واخده بالك ان مأساة روميو وجولييت بتتكرر دلوقتي؟ روميو وجولييت ايه وبتاع ايه؟ وحياتك انت بتتكرر دلوقتي، بس على جو بوليسي ها، مش رومانسي زي بتاع شكسبير. انا اولا مش سايقه اشوف وش عمرو بعد اللي حصل ده. ما فيش حاجه حصلت يا بنتي، ده سوء تفاهم بس، شويه لخبطه كده حصلت وهتزول باذن الله. كل حاجة هتتصلح يوم الجمعة. ده أنا واقف مستني حد منهم يخرج يدور على أحمد عصران، تقوم تيجي أنت تدور عليا؟ الحاج خسر كل حاجة، كله بيتهز. أخو منى قام مخضوض ومنى صرخت، إلا الحاج أرسين لوبين ده حسيت ساعتها كامل ان زي العصفوره بين ايديه. مؤكد الراجل ده كان في شبابه حاجه فظيعه قوي. المهم ان فكرتك ما نفعتش. على العموم احنا استفدنا منها حاجات تانية مهمه، مهمه جدا. استفدنا مثلا ان احنا تاكدنا انهم بيخبوا احمد عصران مننا. طب يا اخي ما احنا عارفين دي من الاول. واستفدنا كمان ان احنا عرفنا ان احمد عصران قاعد في حته قريبه جدا. مفيش حد لابس جاكيته بيضة في العربيه دي خالص. يبقى بالكثير في اول العربيه الثانيه. ها؟ في واحد قاعد هناك اهو. ولا مش كده رضا؟ ايوه يبقى هو. في معاه حد؟ لا لا قاعد لوحده في الدوار. المجرم وزع اخته في حته تانية عشان ما نعرفهمش. طب خليك انت بعيد، انا هروح اضربه بالنار واسلي الناس. مفيش مجنون، هات المسدس معايا. ايه هتضربه انت؟ لا مش هضربه، احنا هنرميه تحت العجل. ازاي بس؟ هنشيله بالعافيه ولا هنكتفي؟ خليك انت واقف هنا بس، خليك واقف هنا وافتح باب العربيه اول ما تلاقينا جايين عليه. بس هتجيبه ازاي؟ ده عارفنا وعارف هنعمل فيه ايه. انا ههدده بالمسدس وخليه يقوم معايا. اهو هو اللي قاعد ده. مساء الخير يا حضرتك. لو فتحت بقك هضربك بالنار. قوم معايا قوم. من فضلك بقول لك قوم. القمصري قمصري قمصري في عينك في زوم. مش انا اوعى تحط ايدك في جيبك. مش هتفوت على خير دي. اعمل فيه ايه ده؟ اشيله ارميه من الشباك واخلص؟ انت يا اخينا يا سيدنا رد عليا. حاجة حلوة قوي. أبقى جاي أخلص عليه أو ما سألحه. هي فين الحون اللي بتقول عليها دي أخير؟ لكن إيه رأيك بقى إن أنا ما أعرفش أدي حون؟ حاضر حاضر يا سيدي حاضر أمر لله. يا كومساري يا كومساري. ايه عاوز الكومساري من ايه؟ اجري يا كامل شوفه هنا ولا هنا. الراجل عيان وحالته جيلة قوي. احنا مالنا يا اخي؟ احنا عندنا وقت. ما جبتش احمد عصران معاك ليه؟ ما هو احمد عصران هو العيان. اجري امال انده للكومساري. انا انده للكومساري علشان يسعف ابن مصطفى عصران. وما ده يعني هنعمل ايه؟ تقدر انت تديله الحقنة؟ ده انا هديله في قلبه. اوعش كده يا كامل. مش كده احنا ايه وحوش؟ وهو لما حاول يقتلني كان بني ادم. هو فين؟ انا شخصيا ما قدرتش امد ايدي عليه لما شفت حالته بالشكل ده. قلبك حنين عليه قوي. بس ده عيان عيان يا كامل. يعني قصدك نخففه الاول وبعدين نقتله؟ ده ما يقدرش يدافع عن نفسه ابدا ولا بالكلام حتى. احسن. هو ده. اقفل باب الديوان وتعالى. والله وقعت يا سي احمد. الحب. ايه؟ افتح الشباك يا عمرو وتعالى شيله معايا لما نرميه. يا كامل يا كامل مش ممكن ابدا. مش ممكن اقدر اعمل الحكايه دي ابدا. ده اغتيال. ده غدر. الغدار لازم يتاخد غدر وراها. افتح الشباك. ما اقدرش ما اقدرش. ما تقدرش ما تقدرش. كل حاجه ما تقدرش. عمال تتكلم بالصبح وساعة الجد ما تقدرش. ده انت الراجل انت. تقول لك ده اغتيال. اغتيال دنيء. مفيش فيه اي رجولة. ما تسيبوش كده. طيب اتفضل يا سي عمرو الحق. ما تسيبوش كده. مستني ايه؟ غزير الحونة الثانية. وادي الكمسري وصل كمان يا سيدي. انا مش الكمسري. انا عشم يا سيدنا الافندي. طيب شفتش الكمسري فين يا ولد العم؟ كان قاعد في اول العربية الثانية. طيب اجري اندهله احسن. الراجل ده تعبان شوية. ماله جراله ايه؟ ده عنده رب. والرب ودي جاله من نفسه ولا بفعل فاعل؟ والرب ويجي بفعل فاعل ازاي بقى؟ دي حساسية يا اخينا. وتطلع ايه الحساسية دي روح؟ ايه هو ده وقت شرح يا ولد العم؟ اجري انده الكمسري بسرعة. يا ابوي ده حاله يصعب على الكافر. يا حضرة الكمسري يا حضرة الكمسري. مبسوط حضرتك دلوقتي؟ ادينا هنسعفه. بس تصور حضرتك بقى كان يبقى ايه موقفك لو كان بتاع البهايم ده دخل وانت شايله بترميه من الشباك. ده انا انقذتك يا اخي. بس ايه اللي جاب الراجل ده دلوقتي؟ انا عارف بقى. انا متهيألي انه كان ماشي ورانا تاني. ما خلصنا من الحكايه دي بقى. والطريقه اللي بصينا بيها كمان اول ما دخل الديوان. ما تريحش ابدا. وانت كل واحد شاكك فيه. الكمساري بيتسلط علينا مره وتاجر البهايم ماشي ورانا مره تانيه. انت ايه؟ ايه حكايتك بالظبط؟ يكاد المريب يقول خذوني. وسألوا عن الرب اللي بفعل فاعل ده تفسروا بايه؟ ما فسروش يا اخي. افسروا ليه؟ واحد مش عارف الفرق بين الرب وبين الحصبة. عامل له ايه؟ حضرتك الكومسري. ايه يا سي صبري جالك الدور ولا ايه؟ صبري صبري مين؟ وانتوا يا جماعه ما فيش فيكم حد كان قادر يديله الحقنه من ساعتها؟ احنا شرفنا يا اخي. ابدا يا استاذ. الحقنه في جيبه اهي معقمه جاهزه والامبوله اهو. هو عامل استعداده دايما. شوف انا هديله الحقنه ازاي. دي سهله قوي. وانت تعرفه قبل كده؟ ايوه ده سي صبري. ده موظف معانا في السكه الحديد. موظف في السكه الحديد وبيركب معايا كتير. والمكين بيخاف ليجيله الدور في السكه فبيوظف حقنته في جيبه جاهزه للطوارئ. شمر لي دراعه لو سمحت. عنك انت يا كامل عنك انت. بالشفا يا سي صبري. سيبوه بقى يا جماعه ينام ويستريح. بعد شويه هيفوق ويبقى عالي العال. اظن الدور ده بيجي لك كتير يا صبر افندي. ساعات كده بيفاجئ. الف سلامه يا صبر افندي. ربنا يشفيك يا صبر افندي. هو حضرتك؟ ايوه انا اللي اسعفتك يا صبر افندي. انا واخويا يا صبر افندي. انتوا اللي اسعفتوني ولا الكمساري؟ الكمساري هو اللي ادالك الحقنه. انما احنا اللي شفناك وندهنا له يا صبر افندي. سلامتك يا صبر افندي. يبقى حضرتك على كده اللي كنت ماسك المسدس وبتقول لي هضربك بالنار. رحلة الليل التي يكتبها عبد الرحمن فهمي ويخرجها مصطفى أبو حطب. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات المخرج رمزي مجاهد.